بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ولادته ورضاعه ونشأته. عليه الصلاة والسلام. نعم. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. لحظة شوي. بالاتفاق أن يسلم ولد يوم الاثنين، لما جاء في صحيح مسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ولد يوم الاثنين. وبالاتفاق وولد أيضا في ربيع الأول إلا من شذ، لكن لا يعلم متى ولد، من شهر ربيع أول. تمام. فلم يثبت أنه ولد في الثاني عشر، بل العلماء متباينون في الاختلاف، وجلهم يقول يجهل متى ولد. الأمر الثاني: الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه، فمن أقام مثلا مولدا في ربيع أول نقول أنت أقمت مناسبة فرحا أيضا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز عقلا، لا يجوز. مات في ربيع أول تقول هذا المولد، نقول أيضا لوفاته، فلا عقلا ولا نصا يدل على إقامة المولد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا تعرف متى ولادته، وفي شهر ولادته مات عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن منشأ مولد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض أهل العلم هي خدعة سياسية من الدولة الفاطمية في القرن الرابع، لأنه لما دخلوا مصر جفاهم أهل مصر وأنكرهم وأنكروهم لما دخل الفاطميون إليهم، فقال الحاكم الفاطمي: نقيم مولد نبين لكم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن منه، فقال: نحن من آل البيت. فقال: قيموا مولدا. لما قام مولدا أحبه الناس، قال فعلا هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زنديق، لكن ليظهر لهم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليتقبلوا دولته. ولما أنكروه أيضا قال: لا، أنا من آل البيت. هنا أحد أجدادي وهو الحسين بن علي مات في مصر، وهذا قبره، فعظمه. وقال شيخ الإسلام: باتفاق المؤرخين والمحدثين لا يوجد في مصر لا قبر الحسين ولا رأس الحسين، وإنما فضاء ما في شيء، جسده في كربلاء ورأسه شيخ الإسلام يقول إنه في البقيع، وغيره يقول إنه في الشام. إذن لا حجة لمن يقيم المولد، فمنشأ المولد فقط فعلوا هذا الأمر لتوطد ملك العبيديين فقط، ثم سار عند بعض الناس، ولم يكن موجودا لا في عهد الصحابة ولا في قرون المفضلة. نعم. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. يعني هنا قال المصنف: متى ولد؟ في اثنين ربيع أول، وليس في 12 ربيع أول يوم المولد اللي يفعله بعض الناس. نعم. وقيل ثامنه. نعم، القول الثاني. نعم. وقيل عاشره. نعم. وقيل لثنتي عشرة منه. نعم، فلا يعرف متى ولد. نعم. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ. نعم. حكاه السهيلي. نعم. في روضه. يعني تقريبا لإجمعنا ولد في ربيع أول، لكن لا يعلم متى، أي يوم. نعم. وذلك عام الفيل بعده لخمسين يوما، يعني بعد وصول جيش أبرهة إلى هدم مكة، إلى هدم الكعبة بخمسين يوما. وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين. طيب الفيل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 53 سنة، فعام الفيل قبل الهجرة بخمسين سنة، ب53 سنة. تمام. وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. نعم. والصحيح أنه ولد عام الفيل. نعم. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. ومات أبوه وهو يعني حمل، يعني إجماعنا ولد عام الفيل. ومات أبوه وهو حمل، يعني مات أبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أباه وما رأى أبوه النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول لم يجدك يتيما فآوى. لكن الله عز وجل عوض عن هذا اليتم بأن جبريل عليه السلام أصبح صاحبا له في أعظم رحلة في التاريخ وهي الإسراء والمعراج. فالله عز وجل من توكل عليه لا يضيع، لا يتيم ولا مسكين. نعم. بل أكثر العظماء أيتام، كأبي هريرة وابن حجر والشافعي والإمام أحمد والسيوطي، كل هؤلاء من السابقين أيتام. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. واسترضع له في بني سعد فأرضعته. نعم. إلى هنا. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.